قال تعالى ما هو جزاؤهم؟ تقدمين قبل أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهنا قال الله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء. قال الشيخ فيه ثلاثة أقوال. شنو معنى لا تفتح لهم أبواب السماء؟ قال الشيخ فيه ثلاثة أقوال. القول الأول لا يصعد عملهم إلى السماء. إذا لا تفتح لهم أبواب السماء أي لا تفتح لأعمالهم، فالأعمال ديالهم لا تصعد إلى السماء، لأنه مقرر في شرعنا أن الأعمال الصالحة تصعد إلى السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهؤلاء أعمالهم يجعلها الله هباء منثورا، هذه الأعمال التي في ظنهم أو في ظاهرها صالحة، في الظاهر ديالها وفي الصورة ديالها صالحة، يجعلها الله هباء منثورا لا تنفعهم في شيء. قال تعالى في أعمال الكفار والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا على شيء. وقال الله تبارك وتعالى في أعمالهم أيضا كتراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. إذن فأعمالهم لا ترفع إلى السماء، لا تنفعهم، لا قيمة لها، لا ثمرة لها، يتعبون أنفسهم. لماذا؟ لأنهم كفار مكذبون معرضون. فإذا صدر من العبد الإعراض والإنكار والتكذيب لآيات الله تبارك وتعالى فلا يقبل منه صرف ولا عدل، لا يقبل منه أي عمل من الأعمال ولو كانت في الظاهر صالحة. لماذا؟ لأن قبول الأعمال واعتبارها مشروط بشرط، جزاك الله خيرا، وهو الإيمان. اعتبار الأعمال لتكون الأعمال الصالحة أو لتكون الأعمال الصالحة في الصورة وفي الظاهر معتبرة عند الله تبارك وتعالى ويقبلها الله رب العالمين وتترتب عليها الآثار الحسنة، لا بد لذلك من شرط وهو الإيمان. فإذا لم يؤمنوا فلم يحققوا شرط قبول الأعمال وبالتالي لا يقبلها الله تبارك وتعالى منهم. قال إذا القول الأول لا تفتح لهم أبواب السماء أي لا تفتح لأعمالهم، أعمال ديالهم لا تصعد إلى السماء، لا ترفع، ترجع إليهم، لا ينتفعون بها. القول الثاني لا يدخلون الجنة فإن الجنة في السماء. إذا لا تفتح لهم أبواب السماء يوم البعث والنشور، عندما يبعث العباد يوم القيامة الجنة إنما تفتح لأهلها، يفتح باب الجنة لأهل الجنة ولا يفتح باب الجنة لمن لا يستحقها، للكفار المعرضين المنكرين. إذن فعلى هذا المعنى لا تفتح لهم أبواب الجنة التي في السماء غدا يوم القيامة، بل تفتح لهم أبواب النار، وأبواب الجنة تفتح لأهلها للمؤمنين. قال لا يدخلون الجنة، فإذا كانت لا تفتح لهم أبواب الجنة يلزم منه أنهم لا يدخلونها. إذا كانت أبواب الجنة لا تفتح فكيف بالدخول؟ لأن الدخول يلزمه فتح أبواب الجنة، دخول الجنة يكون من أبوابها، والأبواب إذا كانت موصدة عليهم مغلقة كيف يدخلون الجنة؟ إذن فعبر بهذا عن عدم الدخول، لا تفتح لهم بمعنى لا يدخلون الجنة. هذا القول الثاني. القول الثالث قال والثالث لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا، وهذا القول صحيح دلت عليه السنة، هذا أيضا معنى صحيح، هذه المعاني كلها اللي نذكرها معاني صحيحة دلت عليها نصوص من الشرع. فلا ترفع أعمالهم هذا دلت عليه نصوص منها ما أشرت إليه، ولا يدخلون الجنة هذا كذلك دلت عليه نصوص منها ما أشرنا إليه. والمعنى الثالث أيضا دل عليه أحاديث منها حديث البراء بن عازب، منها حديث البراء بن عازب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن روح الكافر بعد أن ينتزعها الملائكة مع ملك الموت بشدة وبصعوبة وبعد أن يجد صاحبها ما يجد من العذاب والشقاء في استخراج الروح من بدنه حيث تفرق في بدنه، بعد ذلك تصعد بها الملائكة إلى السماء فيستفتحون باب السماء الأولى، فيقول أهل السماء الأولى الملائكة موكلون مكلفون بها من هذا، فيقول هذا فلان ابن فلان، فلا تفتح له أبواب السماء، تقول لهم الملائكة ردوه إلى الأرض، فإنا لم نؤمر أن نفتح باب السماء لهذا، واكتبوا كتابه في سجين، اكتبوا كتابه في سجين أي في الأرض السفلى. فإذا هذا المعنى دلت عليه السنة، إذا معنى لا تفتح لهم أبواب السماء أي لأرواحهم إذا ماتوا، عندما يموت الكفار فإن أبواب السماء لا تفتح لأرواحهم، وبالتالي لا تصعد أرواحهم إلى عليين، بخلاف المؤمنين، العبد المؤمن يفتح له باب السماء وتصعد روحه إلى عليين ويكتب كتابه في عليين، ثم يقال أعيده إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم منها أخرجهم تارة أخرى. لكن العبد الكافر هذا يقال لا، يقال للملائكة التي قبضت روحه اذهبوا به إلى الأرض السفلى، اكتبوا كتابه في سجين. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذين الكتابين، عليين وكتاب سجين، هذا كتاب الفجار والآخر كتاب الأبرار. إذن هذا المعنى، إذن معنى ثابت في السنة، قال لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا، بل يهبط بها إلى أسفل الأرض. قال كما تفتح لأرواح المؤمنين، أرواح المؤمنين بالعكس يصعد بها إلى السماء السابعة، كما في حديث البراء بن عازب الطويل، حديث ربنا عازب الطويل الصحيح فيه ذكر ما يقع للعبد عند الاحتضار، عند نزع الروح منه، وما يقع بعد ذلك من الأهوال والمشاهد. وقد حدث به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، الحديث طويل، حدث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة به لما تأخر المسلمون في تجهيز قبر رجل من الأنصار، لم يلحدوا قبره في وقته، فجاءوا لدفن ذلك الرجل من الأنصار فوجدوا قبره لما يلحد بعد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس الصحابة حوله في المقبرة ووعظهم بهذه الموعظة إلى أن لحد قبر الأنصاري. قال الله تبارك وتعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا قوله ولا يدخلون الجنة إن جعلناه من باب التفسير يكون مؤيدا للقول الثاني، لكن يمكن أن يجعل مستأنفا، لا تفتح لهم أبواب السماء هذا معنى يعني في الدنيا، ولا يدخلون الجنة أي في الآخرة هذا معنى آخر، هذا معنى مستقل عن المعنى الآخر، واضح الكلام؟ إذن إن جعلنا هذا الكلام مفسرا لما سبق فهذا يقوي القول الثاني، فيكون قد ذكر اللازم ثم ذكر ملزومه، ذكر اللازم اللي هو عدم الفتح ثم ذكر ملزومه، أو يكون هذا الكلام كلاما مستأنفا من حيث المعنى، مستأنفا من حيث المعنى، أي أن هذه الجملة الآتية تدل على معنى جديد تكون مؤسسة أو دالة على معنى مستقل. فالأولى أخبرتنا أن لا تفتح لهم السماء بمعنى لا تصعد أعمالهم، أولى لا تصعد أرواحهم، ثم أخبرنا الله عن شيء آخر فيكون كلام من باب الاستقلال والتأسيس من حيث المعنى، ثم أخبرنا معنى آخر قال لنا ويوم القيامة لا يدخلون الجنة. قال ولذلك الشيخ لم يقل ويدل عليه ولا يدخلون، لم يقل هذا، لماذا؟ لأنه يدخل لا يلزم منه أن يكون مفسرا لما قبله، لا يلزم. قال تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قوله حتى، هذا الحرف هنا بمعنى إلى للغاية، حتى تعلمون أن حتى التي ينصب المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا قد تكون للغاية وقد تكون للتعليل، وهنا يتعين أن تكون للغاية، يمكن تفسيرها بالتعليل، لا يستقيم المعنى إذا قلت لا يدخلون الجنة كي يدخل الجمل في سم الخياط، لا يصح أبدا، معنى فاسد. إذن فحتى هنا للغاية إلى أن يلج الجمل في سم الخياط، وهذا أمر متعذر، أمر متعذر. إذن المعنى لا يدخلون الجنة أبدا، عبر بهذا الأمر المتعذر المستحيل عادة، في العادة مستحيل عبر به، أو مستحيل حتى عقلا، لأنه عقلا لا يمكن دخول الأكبر في الأصغر، لا يمكن، هذا من الأمور المستحيلة عقلا، دخول الأكبر في الأصغر مستحيل عقلا. فإذا عبر بهذا عن عدم دخولهم الجنة، لا يدخلونها أبدا. وإذا كانوا لا يدخلون الجنة فما هو مأواهم؟ النار. إذ لا يوجد يوم القيامة إلا داران لا ثالث لهما، من حرم الجنة دخل النار. وسيأتي الكلام على أهل الأعراف وأن مآلهم إلى الجنة إن شاء الله، يكونون في أول الأمر بين أهل الجنة والنار، لكنهم سيدخلون الجنة برحمة الله وفضله. فالمقصود لا دار ثالثة غدا يوم القيامة، إنما الدور داران غدا يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الشيخ هنا حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة، يلج أي يدخل، وفي سم الخياط في ثقب الإبرة، وهذا أمر متعذر لا يمكن. إذن فالمعنى لا يدخلون الجنة. قال الشيخ والمعنى لا يدخلون الجنة حتى يكون ما لا يكون أبدا، فلا يدخلونها أبدا حتى يحصل ما لا يمكن أن يحصل. إذا المعنى حيث قلنا لا يدخلون الجنة حتى يقع المستحيل، والمستحيل لا يمكن أن يقع أبدا، إذن فالمعنى لا يدخلونها على سبيل التأبيد، فكأنه قال لا يدخلونها أبدا. قال تعالى وكذلك نجزي المجرمين، كذلك مثل ذلك الجزاء الذي جزينا به هؤلاء نجزي به عامة المجرمين. كذلك أي مثل ذلك الجزاء الذي سبق ذكره الآن، الذي جزينا به هؤلاء الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، نجزي عامة المجرمين الذين أجرموا بارتكاب الكفر والوقوع والانغماس فيه. هذا جرم، أعظم جرم هو الجرم بالكفر بالوقوع فيه. إذن فعامة المجرمين يجزيهم الله تبارك وتعالى بهذا الجزاء، وهو أنهم يحرمون من دخول الجنة، يمنعون منها. وسيأتي تأكيد هذا في قوله من بعد قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، سيأتي بيانه بعده. إذن الجنة محرمة على أولئك لا يدخلونها، وإذا لم يدخلوها لزم دخولهم الدار الأخرى وهي دار السعير. قال تبارك وتعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. لهم من جهنم مهاد، هؤلاء الذين لن يدخلوا الجنة قلنا ما مصيرهم؟ النار. ولذلك رب العالمين ما قالش ما سيدخلون جهنم، لأن دخولهم جهنم لازم عن حرمانهم من الجنة. إذا كانوا ما يدخلوش الجنة إذا ما يدخلون، طيب من اللي غيدخلوا النار؟ فانتقى الله تعالى مباشرة كبير لنا حالهم في جهنم، قال لنا لا يدخلون الجنة، إذا تقرر عندنا أنهم دخلوا النار، كيف يكون حالهم في النار؟ فبين ربنا حالهم، قال لهم من جهنم مهاد، أي من نار جهنم مهاد، الفراش ديالهم فراشهم، مهادهم أي فراشهم، ومنه مهد الصبي فراشه، إذا مهادهم أي فراشهم هو النار، من جهنم أي من النار، اش كاين في جهنم؟ النار. طيب ومن فوقهم غواش أي أغطية من النار، من فوقهم غواش، غواش جمع غاشية، والغاشية هي الغطاء، ما يتغشى به الإنسان، ما يتغطى به، إذا غواش أي أغطية، جمع غاشية على وزن غواش، أصدر فواعل، الأصل غواشي بالياء، فواعل وهو جمع قياس لفاعلة، غاشية على وزن فاعلة مؤنث، هذا يجمع قياسا على فواعل، فواعل لفوعل فواعل لفوعل وفاعل وفاعلاء مع نحو كاهلي وحائض وصاهد وفاعلة كما قال ابن مالك وفاعلة يعني ما كان على وزن فاعلة يجمع على فواعل قياسا. غاشية الجمع ديالها غواشي في الأصل بليا هنا معلوم وقع لغواشي ما يقع لجواري غواشي وجواري هذا ممنوع من الصرف فواعل على صيغة منتهى الجمع ممنوع من الصرف. إذن غواشي في الأصل كان بالياء الياء استثقلت الضمة استثقلت على الياء لا يمكن لأنه الآن في حالة رفع لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم الأصل ومن فوقهم غواشي أكد غواشي بالرفع كقوله مهاد استثقلت الضمة على الياء فحذفت ثم حذفت الياء اعتباطا أو للتخفيف اعتباطا أو للتخفيف وعوض عنها بالتنوين هذا التنوين اللي كاين هذا تنوين العوض هذا غواش هذا تنوين العوض لا تنوين الصرف. إذن استدخل الضم على الياء فحذفت بقي غواشي بالياء مثل جواري نفسه حذفت الياء اعتباطا أو تخفيفا يعني إما نقول تخفيفا هذه علة أو نقول لغير موجب وعوض عنها بالتنوين فالتنوين فيها يسمى تنوين العوض. ولذلك في حالة النصب عندما لا تكون الحركة ثقيلة على الياء لا تحدث كنقول رأيت جوارية وغواشية بالفتح على الياء منصب بفتح الظاهرة لكن في حالة الجر والرفع تحدث الياء لأن الحركة تستثقل الحركة اللي هي الضم رفعان والكسر جرا تستثقل على الياء فتحدث وتتبعها الياء في الحذف تخفيفا وعوض عن الياء المحذوفة بالتنوين عوض عن حرف عوض عن حرف. إذن هذا التنوين هنا في غواش ليس كالتنوين في قاض لا تنوين في قاض تنوين صرف والتنوين في غواش وجوار تنوين عوض فرق بينهما. وإذا كحث في الإعراب فرق بينهما في قاض كنقول حذفت الياء لالتقاء الساكنين سكونها وسكون التنوين جاء قاض الأصل الأصل ديالو جاء قاضي بالتنوين هنا قلنا غواشي غير ضمة وحدة لأنه ممنوع من الصرف. جاء قاضي ما الذي وقع استثقلت الضمة عليا فحذفت حيدنا الضمة عليا شنو بقى قاضين ساكنا سكون ديال الياء وسكون التنوين فحذفت الياء لالتقاء الساكنين فالتنوين في قاضين تنوين تنوين الصرف تنوين تمكين تنوين الصرف. ولذلك في الإعراب يختلف الأمر في جاء قاض كنقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة مقدرة على الياء استثقالا المحذوفة الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين سكون وسكون التنوين. لكن في غواشي كنقول لا نقول مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة اعتباطا أو تخفيفا والتنوين هذا ماشي تنوين عوض بمعنى ليس لم تحدث الياء لالتقاء الساكنين هنا لا. إذا قال تعالى لهم من جهنم الفراش ديال أهل النار في جهنم ما هو فراشهم من النار لهم مهاد فراش من جهنم لهم مهاد أي فراش كائن هاد المهاد وهاد الفراش من جهنم واضح ماشي كما كانوا في الدنيا عندهم فراش مما يحبون وفيما فيه يرغبون قال لا لهم مهاد أي فراش كائن هاد المهاد من جهنم من جنس جهنم من النار ومن فوقهم غواش أي من جهنم من النار من النار يعني. إذن المقصود أن أهل النار هؤلاء الكفار فراشهم النار وغطاؤهم النار فهم بين نارين بين نار تحتهم ونار فوقهم. قال الله تبارك وتعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. إذن وصفهم الله تبارك وتعالى بالمجرمين وصفهم الظالمين وكذلك أي مثل ذلك الجزاء نفس التقدير اللي سبق معنا نجزي الظالمين بالكفر. فالكفار جمعوا بين الإجرام والظلم والفسق والفجور والمعصية إذ الشر كله في الكفر فمن حاز الكفر حاز الشر كله يصح أن يقال فيه ظالم فاسق مجرم كل شيء حازه بكفره بالله رب العالمين. قال تبارك وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة. الشيخ هنا يقول لا نكلف نفسا إلا وسعها جملة اعتراض بين المبتدأ والخبر ليبين أنه إنما طلب من أعمال الصالحة ما في الوسع والطاقة. أولا بين المبتدأ والخبر مش يتضح لنا المعنى عند الشيخ، وهذا قول أكثر المفسرين وعليه أكثر أهل الوقف والابتداء العلماء اللي وضعوا الوقف في القرآن الكريم، أكثرهم على هذا الإعراب، وهناك إعراب آخر ما مشى عليه الإمام الهبطي رحمه الله. طيب الإعراب اللي مشى عليه الشيخ هنا شنو بداية الآية؟ والذين آمنوا، الذين مبتدأ، آمنوا الجملة صيغة الموصول لا محل لها، وعملوا جملة معطوفة على صيغة الموصول فهي لا محل لها. طيب أين الخبر ديال الذين؟ أولئك أصحاب الجنة، وكأنه قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. إذا الذين مبتدأ وأولئك مبتدأ ثان، وأصحاب خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، هذا هو المبتدأ والخبر. فصل بين المبتدأ اللي هو الاسم موصول الذين، وبين الخبر اللي هو جملة أولئك أصحاب الجنة بجملة تسمى جملة اعتراضية، وهي لا نكلف نفسا إلا وسعها. إذن على ما ذهب إليه الشيخ وهو مذهب كثير من أهل العلم، جملة لا نكلف نفسا إلا وسعها جملة اعتراضية لا محل لها، جاءت بين شيئين متلازمين مبتدأ والخبر. قال الشيخ طيب لماذا فصل به المبتدأ والخبر بالعلة؟ قال ليبين، بمعنى جاء بهذه الجملة لأن الاعتراض بين شيئين متلازمين لابد أن يكون لنكتة، مش يريد جيب جملة اعتراضية لا لشيء غير هكذا أبدا، لابد تكون مناسبة بين المعترض به وبين المعترض عليه، داك الشيء اللي جبتي دينه وبينه جملة اعتراضية خاص تكون واحد المناسبة وعلاقة ورابط بين الجملة الاعتراضية وبين الجملة التي فصل بينها بالجملة الاعتراضية. لابد، لا يجوز بالإجماع أن تأتي بجملة ليس لها علاقة بجملة أخرى وتفصل بين فعلها وفاعلها أو مبتدأها وخبرها أو شرطها وجوابها، وهي ما عندها علاقة بين الشيئين المتلازمين، لا يجوز ولا بد، لا معنى له، كلام غير مفيد، لابد تكون علاقة. فالشيخ ذكر هنا النكتة لماذا أتي بالجملة، قال ليبين أنه إنما طلب من الأعمال الصالحة ما في الوسع والطاقة، لأنه لاحظ لما ذكر الذين آمنوا ووصفهم بوصف بالجملة المعطوفة على الصيغة اللي هي والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذه الجملة المعطوفة على الصيغة في المعنى صفة، في المعنى صفة، بمعنى هاد الناس اللي هم أصحاب الجنة تصفوا بصفتين آمنوا وعملوا الصالحات، فلما ذكر العمل الصالح كأن سائلا سأل أو وقع في الذهن إيراد، وهو هل الأعمال الصالحة كلف بها المؤمنون، كلفوا بالإتيان بها ولو لم تكن تحت طوقهم، كلفوا بالإتيان بها مطلقا ولو لم تكن تحت استطاعتهم، فجاء البيان من اللي ذكر وعملوا الصالحات بين أن الأعمال الصالحة المطلوبة من العباد إنما هي الأعمال التي تكون تحت طاقتهم، كأنه قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات التي في استطاعتهم التي تحت قدرتهم أولئك أصحاب الجنة. غير هذا المعنى عبر عنه بجملة وهي لا نكلف نفسا إلا وسعها، فلما ذكر الأعمال الصالحة بين تبارك وتعالى أن الأعمال الصالحة المطلوبة من العباد التي كلف بها العباد منوطة ومشروطة بشرط وهو القدرة. الأعمال أو التكاليف الشرعية عموما لها شرط وهو القدرة، لا تكليف مع العجز، لا تكليف دون قدرة بإجماع أهل العلم، بإجماع المسلمين لا تكليف مع العجز، لقول ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله فاتقوا الله ما استطعتم. وأهل الأصول عندما يتحدثون عن التكليف أول ما يذكرونه كيذكروا شرط التكليف اللي هو العلم والقدرة، التكليف له شرطان لا بد منهما وهما العلم والقدرة. فإذا بيّن الله تبارك وتعالى بهذه الجملة الاعتراضية أن الأعمال الصالحة المطلوبة من العباد هي ما كان في الوسع، فقال لك هذه النكتة التي لأجلها فصيبج. طيب هذا ما ذهب إليه الشيخ وعليه كثير على وقف الشيخ الهبطي. الشيخ الهبطي يوقف لا نكلف نفسا إلا وسعها ياك أو كذا على وقف الشيخ الهبطي فجملة لا نكلف نفسا إلا وسعها خبر، خبر المبتدأ، والمعنى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا منهم إلا وسعها. حدث حاصل ما وقع، حدث الرابط بين الجملة الخبرية والمبتدأ. لماذا؟ لدلالة المقام عليه، لأن الرابط إذا دل عليه المقام يجوز حذفه كما لا يخفى، سواء كان رابطا للخبر مع المبتدأ أو للنعت مع المنعوت أو للحال مع صاحبه، متى دل عليه دليل جاز حذفه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا منهم إلا وسعها، نفسا منهم أي من الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا وسعها، فتكون الجملة هي الخبر. وعلى ذي يتغير المعنى، الله تعالى أخبرنا أولا أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكلفهم الله تعالى بما لا يطيقون، وإنما يكلفهم الله تعالى بما يطيقون من الأعمال. ثم أخبرنا عنهم عاد قلنا من بعد أولئك، الإشارة راجعة للذين عملوا الصالحات، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وضعنا له، وهذا معنى أيضا صحيح. قال الله تبارك وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. ونزعنا ما في صدورهم من غل، غل في اللغة هو الحقد، الغل والحقد والبغض ألفاظ متقاربة، ألفاظ متقاربة. وهنا المراد بالغل ما يشمل كل هذا، لأن الله تبارك وتعالى عندما ينزع ما في قلوب المؤمنين فيما بينهم على إخوانهم في الدنيا، ما كان بين المؤمنين بعضهم على بعض في الدنيا ليدخلوا الجنة وهم إخوان على سرر متقابلين، فلا شك أن الله تبارك وتعالى ينزع كل ما في صدورهم من هذه المعاني، ينزع الغل والحقد والبغض والكراهية، فلا يبقى في القلب أدنى شيء وأقل، ولا يبقى فيه أقل مرتبة من هذه الأشياء، بل تصير قلوبهم على عكس ذلك، على نقيض ذلك، كتولي قلوبهم متصفة بنقيض هذه المعاني. إذا ماشي المراد غير الغل بمعناه الخاص في اللغة هو اللي كيزول، وشيء من الكراهية إلى قلنا الغل هو أعلى درجة من الكراهية، إذن يبقى شيء من الكراهية. إذن لهذا قلت هنا هذه المعاني كلها داخلة. ونزعنا ما في صدورهم من غل، وذلك لاحظوا نكر في سياق النفي مجرورة بمن، نص في العموم. ونزعنا ما في صدورهم من غل، نكرة مجرورة بمن زائدة، ووقعت في حيز الاسم الموصول، كأنه قال كل ما في صدورهم، كل ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، ما اسم موصول بمعنى الذي من ألفاظ العموم، كل ما في صدورهم من غل، على تكون من بيانية، بيّنت إبهام ما. شاهد هذا التنكير للغل المذكور هنا يدل على هذا المعنى الذي نريد، اللي هو العموم، لأن من غل بيان لما وما تفيد العموم، من غل من بيانية، ما اسم مبهم بيّنته من، والمراد بالذي بالاسم موصول هو الغل، كأنه قال ونزعنا كل غل في صدورهم، هذا هو المعنى، إلى حيث من غل قل ونزعنا كل غل في صدورهم. من أين أخذنا هذا كل غل؟ من العموم ديال ما، وما لكونها لحظ هي من جهة تدل على العموم، من جهة تدل على الإبهام، هما معنيان مختلفان. العموم مش يقتضي دخول، يقتضي دخول جميع أفراد الجنس، هذا هو ما يقتضي العموم. والإبهام مش يقتضي، الإبهام ضد التعيين، يعني لم يعين ما لا تعين جنسا ما، لكن هنا جاء ما يبين لنا الجنس المراد وهو الغل، قال من غل، إذن فمن بيانية. إذن فقلنا المراد كل ما يقع في القلب في الدنيا من الأحقاد أو أنواع البغض أو الكراهية وغير ذلك مما ينافي سلامة الصدور، كل ذلك ينزع من صدور المؤمنين. متى؟ هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تصريح بوقته، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن وقت هذا عندما يقف المؤمن بعد المرور على الصراط، وقد تقدم هذا في العقيدة في مقدمة رسالة، بعد مرور المؤمنين على الصراط ووقوفهم على قنطرة بين الصراط وبين الجنة، هذه القنطرة التي يقفون عليها بين الصراط وبين الجنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المراد بها أن تصفى قلوبهم، أن تسلم صدورهم لبعضهم، فتصفو قلوبهم ويزال ما فيها لبعضهم مما حصل بينهم في الدنيا، هذو أهل الجنة، عاد بعد ذلك يدخلون الجنة إخوانا على سرور متقابل، فيقع هذا قبل دخول الجنة ليدخلوا الجنة وليس في قلوبهم شيء من هذا. لماذا؟ من المعاني التي تستوجب حصول هذا أن الجنة دار السعادة الخالصة، دار الراحة التامة المحضة، فلا يناسب أن يدخل مؤمن الجنة وفي قلبه شيء على أخيه. إذا كان في نفس أحد من الناس شيء على أخيه ولو دخل الجنة فإنه يتأثر من ذلك، يبقى في نفسه شيء من ذلك. إذن وعلى هذا لا تكون الحياة، حياة الجنة لا تكون دار النعيم خالصة للسعادة والراحة والطمأنينة، لأنه يبقى في النفس شيء، فهذا أمر لازم لكون الجنة هي دار الراحة التامة المحضة الخالصة. وربنا يقول فيها وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، الحياة الحقيقية في الدار الآخرة. وأما الدنيا فليست كذلك، بل جعل الله تبارك وتعالى الدار الآخرة هي التي تكون دار صفاء وسعادة محضة لا لغو فيها ولا تأثيم، فهذا يقتضي أن يزول أي شيء في قلوبهم يمكن أن ينغص عليهم أو أن يؤثر على ما يجدون من اللذات وأسباب السعادة في الآخرة في الجنة. ولذا لا بد أن تصفو قلوبهم عاد يدخلون الجنة. أما تصور لو قدر لم يكن هذا، واحد دخل الجنة ورأى أحدا من الناس دخل الجنة رجحت في حسناته على سيئاته ولا غفر له، على كل حال دخل الجنة وكان بينه وبينه أمر في الدنيا، ودخل الجنة وهو يرى أخاه الذي كان بينه في الدنيا وبقي في نفسه عليه شيء، أو افتضح أمره له في الدنيا قبل أن يموت فبقي في نفسه عليه شيء، فإن لا تصفو حينئذ دار الآخرة لأهل الجنة، فلا بد أن يقع عليه. قال ربنا ونزعنا، قال الشيخ من كان في صدره غل لأخيه في الدنيا نزع منه في الجنة قبل دخولها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ وصاروا إخوانا أحبابا، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. من الإخوان على سرور متقابلين أي يصيرون متحابين، يتقابلون فيما بين، يواجه بعضهم بعضا ولا يستحي بعضهم من بعض كما كانوا في الدنيا. في الدنيا لوجود الشنآن بينهم ربما يستحي بعضهم من النظر إلى الآخر، أما إذا نزعت تلك الأحقاد ونحوها من صدورهم فإنهم يصيرون متقابلين متواجهين، ليس في قلوبهم على إخوانهم إلا ما يقتضي المحبة والمودة والموالاة ولا يوجد عكس ذلك. قال الشيخ وإنما قال ونزعنا بلفظ الماضي وهو مستقبل لتحقق وقوعه في المستقبل حتى عبر عنه بما يعبر عن الواقع، وهذه نكتة معروفة لا تخفى عليكم. ونزعنا عبر عن الحدث الذي يقع في المستقبل، لأن أنت غير قاعد شيء يوم القيامة وقبل دخول أهل الجنة الجنة، وهذا الحدث لم يقع بعد قطعا، وعبر عنه بالفعل بلفظ الماضي نزعنا، والأصل في الفعل الماضي أنه يدل على ما مضى ووقع. فالجواب من نكتة لماذا عبر عن شيء يقع في المستقبل بلفظ الماضي؟ ما قالش وننزع، الأصل أن يقال وننزع ما في صدور، قال ونزعنا كدوشيما. الجواب النكتة المعروفة، وهي أن الحدث لما كان الحدث الذي يقع في المستقبل لما كان متحقق الوقوع أي مقطوعا بوقوعه نزل منزلة ما قد مضى ووقع، بمعنى أن حصول هذا الأمر اللي هو أن الله سيزع، أن حصوله أمر متيقن منه، كأنه اعتبر أيها العبد أنه وقع، لا مجال للشك فيه، اعتبره وقع لذا عبر عنه بالماضي. وهذا أسلوب في اللغة العربية، مش أسلوب خاص بالقرآن الكريم، أسلوب تستعمله العرب في كلامها، تعبر العرب عن الشيء المتحقق وقوعه في المستقبل بالماضي كأنه مضى ووقع. وقد جاء في القرآن كثيرا كما في هذه الآية وفي الآيات اللي جاية معنا، ونادى أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار ونادى أصحاب العرف، كلها بلفظ الماضي، ما قالش ينادي، نادى نادى نادى لتحقق وقوع ذلك. ومنه المثال المعروف أتى أمر الله فلا تستعجلوا، وقول الله تعالى ونفخ في الصور، ماذا لم ينفخ في الصور، عبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه. قال الله تبارك وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار أي من تحت قصورهم التي في الجنة، تجري من تحتهم أي من تحت قصورهم ومنازلهم التي تكون لهم في الجنة. قال تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقالوا هو نفس المعنى، عبر نفس شيء، عبر عن المستقبل بالماضي. متى سيقول أهل الجنة أهل الإيمان هذا؟ سيقولونه بعد استقرارهم في منازلهم في الجنة، عندما يستقرون في منازلهم في الجنة غيقولوا هذا الكلام، فعبر عنه بالماضي قالوا لتحقق وقوعه لا شك فيه. قال الله تعالى وقالوا أي الجنة عند دخولهم إلى منازلهم في الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا. لهذا إشارة لش قال الشيخ إلى الجنة أو إلى ما أوجبها من الأعمال والتقوى، والمعنى صحيح، وهما يمكن الجمع بينهما. قد تقرر مرات أن المعاني إذا لم يكن بينها تضاد فلا بأس من الجمع بينها، من أن تكون كلها مرادة لا مانع من ذلك. إذن فعل هذا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا أي إلى الجنة أي دلنا عليها، هدانا للجنة دلنا عليها، وهدانا لأسباب دخولها في الدنيا. لما كنا نعيش في الدنيا هدانا الله تبارك وتعالى أي وفقنا لأسباب دخولها، وهي الأعمال الصالحة. ففيه اعتراف وإقرار من المؤمنين غدا يوم القيامة عند دخول الجنة، اعتراف وإقرار بأن ما أتوا به من الأعمال الصالحة لم يكن بحولهم وقوتهم، وإنما كان بتوفيق الله تبارك وتعالى لهم، فردوا الأمر كله إلى الله. شوف لاحظوا، ردوا الأسباب والنتائج إلى الله، فوضوا كل شيء لله. النتائج الله تعالى وهبها، والأسباب الله هو الذي هدى إليها، فهدى للأسباب وهدى للمسببات. هدانا لهذا أي إلى الجنة، أو هدانا لأسباب دخول الجنة وهي الإيمان والأعمال الصالحة، وفقنا لها في الدنيا لأنه بسبب تلكم الأعمال دخلوا الجنة. ولهذا يقول لهم الله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بسبب أعمالكم. إذن من وفقهم إلى الأعمال؟ الله. فلذلك يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا. إذن فهدايتك أيها العبد إن كنت على الطريق في الجملة وعلى خير في الجملة، تسير على السنة وعلى طريق الاستقامة، فاعلم أن ذلك بهداية الله لك، توفيقه لك، وليس بمحض قوتك وقدرتك ولا بذكائك وفطنتك، توفيق من الله رب العالمين. قال وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. لاحظوا قالوا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، تأكيد للتبرؤ من حولهم وقوتهم، وتأكيد لتفويض الأمر كله لله، وأن كل ما هم فيه من الفضل هو من الله، وليس لهم شيء من الأمر، لا من الأسباب ولا من المسببات. الله وفقهم للأسباب، والله جل وعلا وهبهم نتائجها، فلذلك نسبوا الأمر قول الله رب العالمين. وقالوا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أداة الشرط، أين جواب الشرط؟ محذوف لدلالة سابق الكلام عليه، لدلالة ما تقدم الكلام عليه وتقدير الكلام. لولا أن هدانا الله ما كنا لنهتدي، هذا هو تقدير الكلام، لولا أن هدانا الله ما كنا لنهتدي. إذن جواب الشرط محذوف دل عليه سابق الكلام، كقوله تبارك وتعالى في على قول من الأقوال، وهي من أحسن الأقوال، في قوله تبارك وتعالى في قصة يوسف، لولا أن رأى برهان ربي، شنو نقبل منها؟ وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. الأولى من أحسن المعاني التي قيلت فيها، لأن جواب الشرط محذوف دل عليه سابق الكلام، والتقدير لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولولا أداة امتناع تدل على الامتناع، امتناع الشرط لوجودي أو امتناع الجواب لوجود الشرط، حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود لولا تدل على امتناع الجواب لوجود الشرط. إذن لولا أن رأى برهان ربه لهم، لم يقع الهم، لم يقع الهم بها، لماذا؟ لأنه رأى برهان ربه، فعصمه الله تبارك وتعالى بأن رأى برهان ربه فما هم بها، إذن فامتنع الجزاء لوجود الشرط. كذلك هنا قالوا لولا أن هدانا الله ما كنا لنهتدي، إذن الجواب ما كنا لنهتدي، ما الذي كان سببا في امتناع عدم الهداية، لأن هنا الجزاء منفي، عدم الهداية، ما الذي كان سببا في امتناعه، في امتناعه أي ارتفاعه وانتفائه، أن الله هداهم، هداية الله لهم، ولولا هذا السبب اللي هو هداية الله لا لارتفع انتفاء الهداية ولتحقق الانتفاء، غير تافع الانتفاء وبالتالي سيتحقق هو ولن يهتدوا. إذن فالشاهد فيه تأكيد لذلك المعنى اللي هو تفويض المعنى لله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أن هدانا الله، لولا هداية الله لنا ما اهتدينا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، كما قال الصحابة رضي الله عنهم. قال تبارك وتعالى لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، هذا من تمام كلامهم، من تمام كلامهم أنهم غدا يوم القيامة يقرون ويشهدون بأن رسل الله عليهم الصلاة والسلام قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، يقولوا لقد ويقسمون على ذلك، اللام هاته موطئة للقسم، وهناك قسم محذوف، قالوا والله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يقسمون على هذا، وقاد حرف تحقيق، جاءت قطعا رسل ربنا بالحق، جاءت دالة على الحق وبالحق، جاءت مرشدة إلى الهداية بالحق بالحجة والدليل والبرهان، هذا هو معنى بالحق، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ويكفي الرسل والأنبياء شهادة هؤلاء الأخيار، يكفي رسول الله شهادة الأخيار، ولا يضرهم إنكار الأشرار، الأشرار ينكرون هذا غدا يوم القيامة في أول الأمر، في أول الأمر كيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، يحاولون الإنكار، لكن بعد أن تقام عليهم الحجة وتشهد عليهم الجوارح لا يجدون مجالا للإنكار فيعترفون، لكن المؤمنين يقرون ويؤكدون إقرارهم بالقسم بأن الرسل جاءوا بالحق وأقاموا الحجة على العباد وبينوا بالدلائل والحجج والبراهين الواضحات، فتكفي الرسل شهادة هؤلاء الأخيار. قال الله تبارك وتعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونودوا، تناديهم الملائكة بكلام يسرهم، بكلام يسعدهم. اعلموا أيها الأفاضل أن السعادة كما تكون بالنعم المحسوسة الملموسة، بالنعم المرئية المنظور إليها، وبالنعم المأكولة أو المشروبة، كذلك تكون السعادة بالنعم المسموعة. فالعبد إما أن يسمع كلاما يسعده وينشرح به صدره وتطمئن به نفسه في الآخرة، وهؤلاء هم أهل الجنة، وإما أن يسمع كلاما تعذب به نفسه، يعذب به باطنه مع تعذيب ظاهره، يجد عذابا وألما شديدا في نار جهنم، من نار جهنم من فوقه ومن تحته، هذا ظاهرا، ثم يزاد على هذا العذاب الحسي أن يجد عذابا معنويا بأن يسمع كلاما يضره يؤلمه يؤذيه، هذا من العذاب الذي يعذب به الكفار غدا يوم القيامة بعد دخولهم النار لا يتركون. تناديهم الملائكة وتخبرهم بما يضرهم ولا يسرهم، بما يؤلمهم ويؤثر في نفوسهم ولا يفرحهم، توبخهم تقرعهم، وذلك التوبيخ والتقريع يزيدهم ألما على ألمهم، ألم نفسي زيادة على الألم الحسي الذي يجدونه. وش واضح؟ هذا راه نوع عظيم من أنواع العذاب لا تستهينوا به. جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح الكلام، فجرح الكلام مؤثر. ولذلك واحد معذب في نار جهنم ويصرخ ويتويل، ويزاد له على هذا أن يقال له كلام يضره، كلام توبيخ وتقريع، قد قلنا لك كذا وكذا، قد أمرت بكذا وكذا، قد بلغتك رسول الله، قد سمعت آيات الله، لما لم تؤمن، لما لم تمتثل، وهو يعذب ويسمع هذا، ألا يزيد هذا ألما على ألمه؟ هذا حال أهل النار. أهل الجنة بالعكس ينعمون ويسمعون الكلام الطيب الذي يسعدون ويسرون به زيادة على سرورهم الأول، ومنه هذا الكلام الذي يقال لهم: نودوا نداء حسنا جميلا يسرهم ويسعدهم، أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يخاطبون بكلام كثير من الملائكة أو من الله رب العالمين تبارك وتعالى، فيزدادون فرحا على فرحهم، والعكس في أهل النار. ونودوا أن تلكم الجنة، هدأً هنا هل هي مخففة أو مفسرة؟ قال الشيخ: يجوز الأمران، يحتمل المعنيان والوجهان، أن تكون مخففة أو مفسرة. قال الشيخ: أن تلكم، وأن قد وجدنا، وأن لعنة، وأن سلامنا، بكلها يجي معنا إن شاء الله. أن تلكم، أن قد وجدنا، أن لعنة، أن سلام، هدأ المكررة هنا أربع مرات، وسيأتي غير هدأ، سيأتي ذكر المواضع الأخرى. قال الشيخ: كلها يجوز فيها وجهان أو تحتمل معنيين. قال الشيخ: تكون أن في كل واحدة منها مخففة من الثقيلة، فيكون فيها ضمير الشأن. إذن أن مخففة من ثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف وجوبا، والجملة بعدها خبر. ونودوا أنه أي الشأن، أنه أي الشأن والحال، تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إذن أن تنقل في إعرابها مخففة من الشديدة، واسمها ضمير الشأن محذوف وجوبا، تلكم الجنة الجملة هاته، لأن أن لكانت مخففة لا يكون خبرها إلا جملة لزوما، ملي كتكون مخففة كيكون اسم ضمير الشأن، والخبر ما يمكنش يكون مفرد، لابد أن يكون وإن تخفف أن فاسمها السكن والخبر جعل جملة من بعد أن، يكون الخبر جملة. إذا جملة تلكم الجنة أورثتموها بما كنت هي الخبر، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال أو حرف عبارة وتفسير لمعنى القول. فين هو معنى القول؟ هو نودو، نودو هذا الفعل فيه معنى القول، لأن النداء يكون بقول نعم، وأن تفسيري شرطها أن تقع بعد فعل فيه معنى القول دون حروفه، كن وقع قبلها قول ما تكونش مفسرة، هذا هو شرطها، أن يسبقها فعل يدل على فيه معنى القول وليس فيه مادة القول. نود نادى فيه معنى قال، نادى فلان فلانا بكذا قال له كذا. إذن فتوفرت شروطها المعروفة. قال أو حرف عبارة وتفسير مع قول معنى يعني صحيحان. إذن نجعلنا تفسير نقول أن حرف تفسير، تلكم الجنة أورثتموها مفسرة لما قبلها، مفسرة للنداء. نودوا ماذا قيل لهم في هذا النداء؟ نودوا أش قال لهم في هذا النداء؟ مبهم ما قيل لهم ولا لا، فسرته أن نودوا بأن، بأن قيل لهم تلكم الجنة أورثتموها، هذا هو التفسير لما جاء في النداء، لمضمون النداء، هذا هو معنى مفسرة. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنت، نعم أورثتموها بما، الباء سببية، بسبب أعمالكم. فدلت الآية هذه على أن الأعمال، أعمال العباد، أعمال المؤمن الصالحة ليست ثمنا لدخول الجنة. هل الأعمال الصالحة ثمن عوض لدخول الجنة؟ أبدا ليست كذلك. لماذا؟ علاش الأعمال ليست ثمنا لدخول الجنة؟ لأن أعمال العباد، أعمال المؤمنين مهما كثرت وعظمت لا يمكن أن تكون ثمنا للجنة التي هي دار الخلود، باعتبار ما فيها من النعم الكثيرة وباعتبار خلوده فيها، يعيش فيها خالدا مخلدا أبدا. إذا انتغت عيش واحد دار خالدا أبدا، ممكن تكون الأعمال ديال 60 عام 70 عام 80 عام ثمنا للخلود لما لا نهاية، هل يمكن أن تكون عوضا بدلا؟ أبدا. إذن فالأعمال لا يريق أن تكون ثمنا. بحال إلى واحد أعطيته درهم، شوف لاحظ أعطيته درهما مغربيا وأعطاك دار، أعطاك هذه الدار هذه بدرهم، هل يعتبر الدرهم ثمنا؟ ولا زيدي، ولله المثل على، هذا مجرد قياس من باب الأولى، لا يمكن أن يعتبر ثمنا. اللي سمعك أعطيتي درهم وخديتي هذه الدار يقول لك قطعا هذا ماشي ثمن، راه تفضل عليك فلان بالدار وجعل هذا كصورة البيع وليس بيعا. فالأعمال الصالحة مهما عظمت لا يمكن أن تكون عوضا للجنة، وبالتالي فهي سبب لدخول الجنة وليست عوضا. ما الدليل على هذا؟ الدليل النقلي، إذا ذكرنا دليل من حيث المعنى من حيث النظر، الدليل النقلي قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لن بعمله، قالوا ولا أنت رسول، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ قال ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ثم قال تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، هذا من العذاب الذي يعذبه أهل النار اللي تكلمنا عليه، ذاك العذاب المعنوي النفسي، أن يسمعوا هذا الكلام الذي يضرهم ويؤلمهم في نفوسهم، هذا الكلام الذي يقصد به التوبيخ والتبكيت والتقريع. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن، هي ذكرت معنا مفسرة ولا لا؟ مفسرة أو مخففة يجوز الوجهان. إما المعنى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أنه قد وجدنا معه، أنه أي الحال والشأن قد وجدنا، أو تكون مفسرة للنداء ونادى أصحاب الجنة باش نادوا باش قالوا لهم قد وجدنا ما وعدنا ربنا إلى آخره، فهي إما مخففة أو مفسرة. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار نداء توبيخ وتقريع وتبكيت ليشعروا بالتحصر والتحزن، أن قد وجدنا أنه قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ما وعدنا ربنا من الثواب في الدنيا على لسان الأنبياء والرسل، على لسان رسلنا قد وجدناه. رأى الله تعالى في الدنيا لما أرسل إلينا الرسل وعدنا ربنا على ألسنة رسلنا أننا سنثاب، أننا سندخل الجنة إن آمنا، رقلنا من آمن سيدخل الجنة وسيثاب وسينعم. رأى هذاك الوعد الذي وعدنا الله تبارك وتعالى به من الثواب والنعيم قد وجدناه ولله الحمد. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فهل وجدتم ما وعد ربكم؟ حذف هنا الرابط بين الصلة والموصول، ذاك العائد المنصوب والتقدير. فهل وجدتم ما وعده ربكم حقا؟ ما اسم موصول بمعنى الذي، وعد فعل ماض، ربكم فاعل. أين الرابط بين الصلة والموصول؟ العائد حذف جوازا، هذا جائز، والحذف عندهم كثير منجلي أدى منه لأنه منصوب بفعل متصرف يجوز حذفه بكثرة. فهل وجدتم ما وعده، أي ذاك الشيء الذي وعدكم الله به، هل وجدتموه؟ شنو الذي وعد الله به الكافرين في الدنيا على ألسنة الرسل؟ دخول النار. وعد المؤمنين بالجنة ووعد الكافرين بجهنم، فأهل الجنة قالوا ذاك الشيء الذي وعدنا الله به من التواب وجدناه. فهل وجدتم ما وعدكم الله به من العقاب؟ قالوا نعم. لا مجال لأن ينكروا، هم منغمسون في نار جهنم داخلون فيها، ماذا ينفعهم الإنكار؟ قالوا نعم. قال الشيخ حذف مفعول وعد، لماذا حذف؟ استغناء عنه بمفعول وعدنا، أو لإطلاق الوعد فيتناول الثواب والعقاب. إذن إما استغناء عنه بمفعول وعدنا، وإما لإطلاق الوعد، لأنكم تعلمون يعني للتعميم، هذه فإذا لم يكن ذكرها، ويحذف المفعول للتعميم، فحذف المفعول لإرادة تعميم. التعميم العلماء يتساهلون، قد يعبرون عنه بالإطلاق، يريدون أي شيئا غير مقيدين معينين يعبرون عن العموم بإطلاق، أو لإطلاق الوعد فيتناول الثواب والعقاب، بمعنى هل وجدتم ما وعد ربكم حقا من الثواب والعقاب؟ قالوا نعم. شو معنى، لاحظوا هذا المعنى، هذا ديال التعميم، ما وعد ربكم من ثواب عقاب، أي ما وعد ربكم من الثواب للمؤمنين والعقاب للكافرين، هل وجدتموه، رأيتموه بأعينكم؟ قالوا نعم، لأنهم رأوا ما وعد الله به من ثواب العقاب معا ولا لا؟ نعم، رأوا ما وعد الله به من الثواب لأهله، ورأوا ما وعد الله به من العقاب لهم، فيكون المراد به حذف لإرادة التعميم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. يزداد لهم عذاب مرة أخرى، توبيخ مرة أخرى، تقريع، يسمعون ما لا يسرهم، يزدادون عذابا على عذاب. واش شعروا هذا المعنى؟ هذا واحد من الناس، غير مثال ما بالتقريب، واحد من الناس كيكون في الدنيا واقع في ضيق وفي ضنك وفي تعب شديد ولا في ألم دنيوي، ويأتيه آخر ويوبخه وهو في عذابه، ألا يزداد عذابا على عذاب؟ واحد مثلا نصحته بأمر ما فلم يسمع وفعل ما أراد، فلما فعل ما أراد وقع له ضر، سقط مكان مرتفع، أصابه شيء، مثلا سقط عليه شيء وهو في حال ضره وألمه، ماشي ما براولة، في حال ضره في حال ألمه، جيتي عنده قلت لي ألم أقول لك لا تذهب ولا لا تصعد ولا لا تنزل، ألم أقول لك كذا، ألم أقول لك اتبعني؟ فأكثر ناس يقول لك اسكت دابا في الحالة الراهنة، اسكت لا تزيدني عذابا على عذابي، لا تزيدني الآن، لأنه يتأثر بذلك، ازداد عذابا على عذابي. فسمعوا من المؤمنين ما سمعوا وسيسمعون مرة أخرى مؤذنا معلنا بهذا، الصور فضيحة، يفضحهم الله على رؤوس الأشهاد، افتضحوا قبل دخول النار ويفتضحون مرة أخرى بعد دخول النار. ليت هذا بالنسبة لهم، هما كيقولوا ليت هذا التوبيخ كان لنا وحدنا دون أن يسمعه غيرنا، ليته كان لنا على سبيل الاستغلال توبيخ معلن عنه بالجهر، ليتأثروا أكثر، ليتضرروا أكثر. فضيحة وتوبيخ بجوج، فضيحة وتوبيخ. فأذن مؤذن أي أعلم معلم، لأن الأذان في اللغة الإعلام، وهو ملك، ملك من الملائكة يأمره الله بأن يعلم بهذا الكلام باش غادي يعلم. فأذن مؤذن بينهم، بينهم بين الفريقين، بين أهل الجنة وأهل النار. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله أن، هي الكراس قلنا إما مخففة وإما تفسيرية، مخففة وتفسيرية نفسها. فأذن علاش؟ لأن أذن بمعنى نادى، أذن ونادى بنفس المعنى، ولذلك الأذان يقال له نداء كما علمتم، يقال له نداء. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. من هم الظالمون؟ بينهم الله. شكون هؤلاء الظالمون الذين عليهم لعنة الله؟ هذا من أشد التوبيخ الذي يسمعونه، لعائن الله عليهم، لعنة الله عليهم. يسمعون دعاء شديدا على قلوبهم، وهو ما فيه إبعاد وطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. اللعنة الله على الظالمين. من هم؟ بينهم الله، قال الذين يصدون عن سبيل الله. ففيه إشارة إلى أن هؤلاء الكفار كانوا ضالين مضلين. واعلموا باش يتضح لكم عموم هذا المعنى، أن أي كافر ولو في نفسه فهو مضل لزوما، أي ضال في نفسه فهو مضل لزوما ولو لم يدع لضلاله، هو داع لضلاله بتلبسه به، بمجرد تلبس الشخص بالكفر فهو داع إليه. ولذلك يعتبر كل كافر ضال يعتبر مضلا ولو لم يجهر بذلك، مجرد تلبسك بالكفر إضلال لغيرك، فيه تأثير على غيرك، شئت أم أبيت، جهرت أم أسررت، فيه تأثير على غيرك. أنت على الكفر قد لعله يقتدي بك بعض الناس من أقاربك، قد تقتدي بك زوجك ولا أولادك ولا أبوك ولا أمك على حسب حالك، أو على الأقل إذا لم يقتدي بك أحد قد توقع شكا وترددا في نفوس ضعاف الناس، توقع في نفوسهم شكا بسبب كفرك. لهذا قال الله تعالى الذين يصدون، أي يصدون الناس، يصدون غيرهم عن دين الله، عن سبيل الله، عن دينه. الظالمون الكافرون الذين يصرفون بكفرهم الناس، يصرفون غيرهم عن سبيل الله، عن طريقه المستقيم بسبب كفرهم، سواء دعوا إلى كفرهم وصدوا عن دين الله تبارك وتعالى جهرا، وهؤلاء حالهم أشد، أم لم يجهروا بذلك، فإنهم لزوما صادون لغيرهم ولو لم يجهروا بذلك. إذن قال الله تبارك وتعالى الذين يصدون، أي يصرفون الناس عن طريق الله ودينه في الدنيا لما كانوا كفارا، ويبغونها عوجا، يبغونها ضمير راجع لسبيل الله، لأن السبيل يؤنث، يقال هذا سبيل الله وهذه سبيل الله، هذا طريق وهذه طريق، طريق يذكر ويؤنث، والسبيل بمعنى الطريق يذكر ويؤنث، واضح؟ يقال هذا طريق، هذه طريق، هذا سبيل، هذه سبيل. ويبغونها عوجا، يطلبون سبيل الله معوجة، منحرفة، مائلة عن حقيقتها. قال وهم بالآخرة كافرون، كانوا في الدنيا كافرين، بالآخرة لا يؤمنون بها، ينكرون البعث والنشور. وإنكار البعث والنشور نوعان، إما أن ينكره العبد في الدنيا صريحا، وإما أن ينكره لزوما، أو بعبارة أخرى إما أن ينكر يكون الإنكار لليوم الآخر بلسان المقال أو بلسان الحال، ليتضح المعنى، بلسان المقال كحال المشركين الذين كان يناظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا ينكرون يوم البعث صريحا بلسان المقال، ومنهم من ينكره بلسان الحال بالمقال واضح. كيف بالحال؟ واحد لنفرض أنه من جهة نطق يقول أنا أؤمن بالبعث والنشور، ولكنه ما أراد أن يتوب من كفره، لا مصر على الكفر، ما زال منغمسا فيه. يا فلان تب إلى الله، يرجع إليه، استقيم على دين الله. قال لك أنا كان آمن بالعبث المنشور أننا غنموت ونتبعته. طيب آمن، أسلم، استقم، يسوف، يؤخر، أو منعه من ذلك أمر ما من أمور الدنيا، أو منعه من ذلك الكبر. المقصود على كل حال هو بلسان المقال يصدق باليوم الآخر، لكنه بلسان الحال مكذب به. لماذا؟ لأنه لم يعمل له. كل من لم يعمل لليوم الآخر فهو مكذب به بلسان حاله. واضح؟ لأننا كنقول له لو كنت صادقا فيما تدعي لا عملت له. أنت صادق فيما تدعي من وجود يوم الآخر والنعيم والعذاب والجنة والنار، فلو كنت صادقا فيما تدعي وجب أن تعمل له. أنت ما زلت داخلا في الكفر، لم تدخل إلى الإسلام أصلا، فماذا ينفعك مجرد إقرارك واعترافك؟ فأنت بلسان حالك، من اللي كنشوفوك حنا في الصورة وبلسان الحال كنقول هذا لا يؤمن باليوم الآخر، لأن العاقل اللي كيأمن بالله واليوم الآخر ويجزم بحقيقة عذاب الله تبارك وتعالى يعمل لذلك اليوم. فإذا وهم كافرون بالآخرة، إما أنهم كافرون بذلك صريحا بلسان المقال أو بلسان الحال، كل هؤلاء يدخلون نار جهنم. قال وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونرجع ما بقي من الآيات إلى الدرس الآتي، والله تعالى أعلى وأعلم جل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. هل يجوز تشييع جنازة الكفار؟ لا يجوز، لا يجوز لمسلم أن يغسل كافرا، ولا أن يشيعه، ولا أن يدفنه، ولا أن يقوم بغير ذلك من من من مما يجب للمؤمنين، وإنما يقوم بهذا الأصل أنه يقوم به الكفار. اللهم إلا إن كان يعيش كافر وسط بلد مسلم ولم يوجد من الكفار من يقوم به، فقال أهل العلم تحفر له حفرة ويلقى فيها، تحفر له حفرة ويلقى فيها، ليس له أي حق من هذه الحقوق لكونه كافرا، بل لم يحقق شرط مشروعيتها. ولو لم نقل إنها حق، غير من جهة المشروعية لم يحقق شرط مشروعيتها وهو الإيمان. ولذلك إذا لم يوجد من يقوم به من أهله من الكفار وكان يعيش بين المسلمين، تحفر له حفرة ويلقى فيها ويستر تحتها، يلقى عليه التراب، لكن لا يدفن في مقابر المسلمين. لكن تعظيما لبشريته ولا لإنسانيته، لكونه إنسانا وبشرا من خلق الله تبارك وتعالى، يلقى تحت الأرض. نعم. مصافة أن يأكلوا الحيوانات، يفعل فوقها مثلا شوك وكذا كي لا يخرجوا مثلا الحيوانات. كيف فوق شوك؟ بعض الحيوانات لا لا لا، لا يحفر لئلا يخرج، يحفر حفرا عميقا ولا توضع عليه بعض الأمور. لكن هنا تريد مسألة يسأل عنها الناس متعلقة بهذا، وهي ما حكم ما لو كان جار المسلم أو صديقه كافرا ولم يكن محاربا، كان كافرا معاهدا ولا ذميا ولا يعيش في بلاد الكفر لكن لم يكن محاربا، لم يكن من أهل الحرب، فهل يجوز تأنيسه على مصيبته التي وقعت من موت قريب؟ الجواب نعم يجوز، هذا جائز لا إشكال فيه، يجوز أن يؤنس وأن يخفف عنه بالكلام الطيب، هذا مما لم ينهى الله تبارك وتعالى عنه، وهذا داخل في عموم قوله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وأن تبروهم وتقسطوا إليهم، فهذا من برهم والإقساط معهم، أن يؤنسه صديقه بموت ذلك القريب وأن يقول له كلاما طيبا حسنا فيه تخفيف عن ألم فراق قريبه الكافر الذي مات، لكن لا يدعى لذلك الكافر الذي مات بالمغفرة والرحمة، إذ المغفرة والرحمة خاصة بالمؤمنين لا يدعى له، لكن يؤنس هذا القريب في موت قريبه لا بأس بذلك، هذا مما لم ينهى الله تعالى عنه. لا بأس بذلك، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم. إذا يعني كان لمسلم جار كافر أو صديق كافر يعرفه مثلا قبل إسلامه أو تعرف عليه في مكان ما، فلا بأس أن يصاحبه بقصد دعوته، ولو أحيانا لا بأس أن يصاحبه مرة مرة، يتصل به يرسل إليه رسالة يسأل عن حاله، يلتقيه أحيانا مرة مرة، وليكن عند المؤمن هذا القصد، قصد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولو بعد مدة من الزمن، ولو كان ذلك على سبيل التراخي أحيانا مرة مرة، متى سنحت الفرصة ووجد الوقت مناسبا ذكر له شيئا من محاسن الإسلام أو دفع عليه شبهة من شبه الكافرين، فهذا فيه دعوة. راه ماشي الدعوة بشرط ولا ضروري تقول يدخل الإسلام عاد تكون دعوة، لا لا يلزم. إذا بينت له شيئا من محاسن الإسلام هذه دعوة، بل إذا رأى فيك أخلاق الإسلام وتعامل الإسلام وما دعا إليه الإسلام، ورأى فيك هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما طلب منك إزاء غير المسلمين وإزاء المسلمين، فهذه دعوة. دعوة قد تكون بلسان الحال، لا يلزم تكون، قد تكون بلسان الحال وقد تكون بلسان المقال. ومن هذا أيضا أنه إذا مرض له قريب يمكن أن يعاد، يمكن أن يعاد قريبه الكافر أو هو نفسه المريض يعاد أو يتصل به ويؤنس ويقال له كلام طيب فيه تخفيف عنه ونحو هذا، فالشاهد هذا مما لا يضر، لكن موالاته في دينه هذا أمر محرم لا يجوز، بل يعتبر كفرا، موالاة في الدين تعتبر كفرا لا تجوز. سأل بعضهم هل سيحيي الله تعالى ملك الموت بعد قبض روحه، فهل هذا مما لا ينبغي السؤال عنه؟ لا، دوار جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقبض روحه، ملك الموت يقبض روحه، فلا يبقى أحد إلا الله رب العالمين، فيقول لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد، فيقول لله الواحد القهار. بل إسرافيل الذي ينفخ في الصور يموت، يأمره الله تعالى يقول له مت فيموت، فلا يبقى في الدنيا حي إلا الله تبارك وتعالى. الذين لا يكلمهم الله تعالى كيف سيحاسبهم سبحانه؟ قال أهل العلم لا يكلمهم، سبق معنا لعله في غير المجلس، لا يكلمهم كلاما يسرهم، كلاما يؤنسهم، كلاما يسعدهم. مش معنى لا يكلمهم بالكلية، لا، يكلمهم كلام توبيخ وتقريع، وهذا يزيدهم عذابا على عذابهم. مش معنى لا يكلمهم الله بالكلية، لا، لا يكلمهم كلاما حسنا، كلاما يسعدون ويسرون به، وإنما يسمعون ما يضرهم ولا يسرهم. إذن يسمعون كلام التوبيخ وكلام التقريع، فكل ما جاء في الشرع من أن الله تبارك وتعالى لا يكلم أصحاب أولئك، فالمراد لا يسمعون كلاما يفرحهم، لا يسمعون إلا ما يضرهم ولا ينفعهم. والله تعالى أعلى وأعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. شو حد يأذن؟